إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. خالد عيد على هندسة الهواء. أشرف البهي رئيس التحرير. مواجهة من إخراج سامح الموجي. وأسعد بكل مستمعين معكم نور السيد. مساء الخير على حضراتكم، ودايما مطمئنين ودايما مستمعين لمواجهة. أنا بحب أبدأ مع حضراتكم بالاطمئنان، لأن إحنا دايما في مواجهة بنحب نطمن أنفسنا ونطمن كل مستمعين على بعض الشائعات اللي بنواجهها، وكمان على بعض الأخبار الحلوة. عايز أقول لحضراتكم أن فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي بيضع أمام عينيه دائما يعني حالة المزارع وحالة السوق المصري في الزراعة، زيادة توريد القمح وتوفير التمويل لإنشاء المفرخات السمكية والتوسع في إنتاجية اللحوم والألبان علشان يكتفي السوق المصري في الفترة الحالية والقادمة إن شاء الله باحتياطي يكفينا لمش بس 3 أشهر، لا على الأقل 6 أشهر. موضوعات متعددة في فترة مواجهة النهاردة، لكن خلونا نبدأ يعني اهتمام فخامة رئيس بالمزارع المصري، اهتمامه بالاحتياطي الاستراتيجي في ظل الصراعات اللي بتجوب في مناطق العالم كله. وخلونا نشوف ضيفنا الكريم الكاتب الكبير أستاذ أحمد رفعت ونظرته وقلمه ممكن يكتب إيه عن هذا الموضوع. بنرحب بحضرتك يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك أستاذ نورة. في البداية يعني النهاردة تصدرت صفحات الجرائد الرسمية اهتمام فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي بالحافز الإضافي للمزارعين علشان زيادة توريد القمح، وإزاي زيادة التمويل والتوسع في إنتاجية اللحوم والألبان. دي كانت توجيهات فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ووزير الموارد المائية ووزير الزراعة ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. يعني الدائرة المستديرة اللي عملوها يعني أو يعني رجال الدولة اللي ذكرتهم لحضرتك هم منظومة بتتكاتف علشان المواطن المصري. طبعا كان في استعراض لعدد من المشروعات القومية، لكن كلها في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية. هو ده الهدف الرئيسي الحالي للدولة كلها في الوقت يعني اللي احنا موجودين فيه. لكن في شائعات بقى يا أستاذ أحمد يعني بتصدر من إعلام الشر، وهو إن ازاي احنا هيكون عندنا احتياطي من السلع الاستراتيجية. ده اصل الحرب بتاعة اوكرانيا اثرت علينا، فهيبقى في ارتفاع للاسعار، وبالفعل في بعض التجار يعني اللي بيتسموا بالجشاعة بدأوا يرفعوا بعض الاسعار، لكن طبعا احنا املنا في وزارة التموين وفي جهاز حماية المستهلك. شايف حضرتك هذه المنظومة هتكون ازاي في الوقت الحالي؟ وقبل ما ادي الكلمة لحضرتك، هو معارض وزارة الداخلية كلنا واحد هتبدأ من بكرة تفتح اسواقها بشكل جديد علشان طبعا رمضان المعظم. كل سنة وحضرتك وكل مستمعينا طيبين. تفضل. كل خير، ربنا يخليك، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل السادة المستمعين بكل خير والعزاء في الكنترول بكل خير. ده موضوع مركب يا استاذه نوره، يعني شوف انت في مقدمه من دقيقه ولا حاجه، دقيقه ونص، لكن دي فيها 6-7 موضوعات. تبدا يعني من القوانين اللي اتغيرت السنين اللي فاتت والقياده الحاليه ما لهاش علاقه بيها. يعني الرئيس السيسي مش هو اللي لغى التساهل الجبريه، تمام، ده من سنه 80، مش الرئيس السيسي اللي وقع اتفاقيات الجات، ده من اكتر من 25 سنه او 20 سنه. تمام. مش هو اللي وقعها، والرئيس السيسي مش هو اللي عمل قوانين حمايه المستهلك وجهاز حمايه المستهلك في 2006 وما عملوش صلاحيات واسعه. ده بالعكس، يعني في 2018 الرئيس السيسي هو اللي اضاف له صلاحيات واسعه وعمل غير له التشريعات علشان يبقى ليه ضبطيه قضائيه ويقدر يشتغل اكتر ويعوض موضوع غياب التسعيره الجبريه. احنا واخدين بقوانين يعني للاسف يعني لانها لا تتماشى مع مجتمعنا بقوانين السوق الحر لنا اكتر من 40 سنه. تمام. فده مخلي الجشع موجود ومخلي اللصوص بياكلوا يعني قوت الشعب وبيخبوه وبيخفوه والناس تعاني. الدوله بقى علشان ماضيه معاهدات وفي اتفاقيات والعالم مش زي الاول ما بتعرفش تعمل التسعيره الجبريه. التسعيره الجبريه اللي هي ايه بس عشان نفرق استاذ نوره بينها وبين كتابه السعر على السلع، لان في ناس بتخلط بين الاثنين يقول لك يعني كتبت السعر وما فيش تسعيره. التسعيره ان الدوله زي ما كان كده حتى الاذاعه كان زمان بتعمل الحكايه دي الصبح كده يقول لك اسعار السلع النهارده. النهارده الطماطم بكذا، الخيار بكذا، البصل بكذا، والناس تروح السوق تعمل بهذه الاسعار. اللي يخالف تيجي مباحث تموين تعمل محضر وتعمل مشاكل وتحاكم الراجل. النهارده الحكايه دي مش موجوده. النهارده كل اللي موجود انه انا ادخل المحل من دول الاقي ازازه الزيت مكتوب عليها سعرها، ممكن سعرها ده عند المحل اللي جنبه اقل. كل واحد بيكتب اللي هو عايزه. صحيح. انا كمستهلك ده حقيقي على فكره. ادخل افاضل بقى شايف هنا الزيت ب 18 تمام، لسه شايفه ب 17، اخرج تاني واروح اشتري من ابو 17. لما الناس كلها تعمل نفس الحكايه بعد شويه الراجل ابو 18 ده هيضطر ينزل السعر علشان مش بيبيع، اللي جنبه بيبيع وهو لا هو مستغل واللي جنبه مش مستغل. انا افهم بقى قوانين العرض والطلب، لما الطلب يزيد عند الراجل اللي سعره اقل هو اللي جنبه ده لو هو سعر غالي لازم ينزل. أيوة. هي دي حكايه كتابه السعر على السلعه. الدوله بتعمل ايه؟ جهاز حمايه المستهلك يعمل ايه؟ رجاله يخشوا الماركت من دول او المحل اذا في سلعه مش مكتوب عليها سعرها يعمل مشكله. تمام. لازم كل السلع يبقى عليها مكتوب السعر. ليه بقى؟ علشان المستهلك ما يضحكش عليه، مش يقعد ياخد 6-7 سلع ويروح يحاسب بره عند الراجل بتاع الحساب يلاقي مبلغ الشيء الفلاني وهو مش واخد باله ان السلع دي سعرها كذا. لازم تبقى الامور واضحه، انا اقرر كمستهلك اشتري ولا ما اشتريش. ده المقصود، ده يعني ده الفرق بين حكايه التسعيره الجبريه وبين كتابه الاسعار على. طيب كويس ان حضرتك وضحت النقطه دي. تمام. احنا دلوقتي اصلا قبل الحرب الكلام ده يعني اتقال مثلا في ال7-6 سنين اللي فاتوا اكتر من 70 مره ان احنا عندنا مخزون استراتيجي يكفي الشهور اللي قدام، مش هنستنى لما تحصل مشكله، مش لازم حرب يعني، ممكن شويه طقس او مناخ كده يبقى فيه مشكله. كورونا مثلا جت اهي وقفت الحرب. لا بس تحديدا على الحرب احنا مالنا ومال اوكرانيا يعني، ومال الحرب اوكرانيا ومال العالم ده علشان يبقى فيه جشع من التجار ان هم يزودوا الاسعار. وفي الحاله دي الجشع اتفضلي. وفي الحاله دي الجهاز اللي يراقبهم او البلاغ عنهم منين؟ ما هو الجشع ده موجود على يعني هم ما فيش الجشعين دول هم هتلاقيهم نفس الاشخاص يعني نفس التجار الكبار اللي ممكن يأثروا على التجار في المرحله الوسيطه فيضغطوا على التجار الاصغر فيرفعون الاسعار. يعني هم هي نفس الحلقه، هو نفس العقليه اللي بتستغل ظروف المجتمع في اي حاله. يعني مثلا اسعار البترول تزيد فهم يشتغلوا، في حرب موجوده فهم يشتغلوا تحت يعني ظلال هذه الحرب، كورونا موجوده فيقول لك اصل العالم وقف وما فيش سلع جايه فانا استغل الموقف بقى وارفع واخبي اللي عندي لغايه ما اصرفه بالسعر الجديد. طب ما انت جاي زي ما لسه حضرتك بتقول، طب ما انت جايب اصلا بالسعر القديم بترفع السعر ليه؟ صحيح. هي دي المشكله. صحيح. وبعدين انا عندي سعر قديم فيعني ابيع بالسعر القديم هو هكسب فيه برضو. ده اكتر من كده يا استاذ نوره، في سلع اصلا ملهاش علاقه بالخارج اصلا. يعني منتجه محليا زي الرز كده في ناس بترفعه ليه؟ طب وانت اصلا يعني مش بس مخزون، ده اصلا سلعه دي ملهاش علاقه بالخارج اصلا. تمام. يعني انا استوردها ولا ليها تقوي من بره ولا انت عايز جايب من ميه من بره ولا اي حاجه بترفع سعرها ليه يا فندم؟ هو غريزه يعني استغلال الناس بتبقى عند البعض كده. وعشان كده لما بنتكلم انا وحضرتك دلوقتي على الجشعين ما بنتكلمش على التجار، احنا بنتكلم على الجشعين اللي هم التجار الشرفاء اللي هم الاغلبيه ابرياء منهم. تمام. دول بقى محتاجين الضرب بقوة. الحمد لله يعني بعض جهات النائب العام لسه محاول 12 من كام يوم، والنهارده في ضبط لكميات كبيره من السلع مخزنه. انا نفسي بقى نشوف اكبر عدد من اللصوص دول والجشعين دول بيقدم الحديد. الدوله ما تسيبش حد الا لما تضرب فوق دماغه وتاخد السلع وتصدرها وتوزع وتبعتها بقى للمجمعات بتاعه الدوله. تمام. تتوزع بقى على الناس الغلابه، تروح كراتين للمناطق اللي فيها ناس فقيره، الاسر الاولى بالرعايه، اي حاجه تنزل باسعار محفظه ايا كان. لكن الناس انا وحضرتك والشعب المصري والاصدقاء في الكنترول وكل الناس في الشارع هيبقوا مبسوطين جدا لما يشوفوا المجرمين دول اللي بيستغلوا الناس متسائين كده لجهات التحقيق او رايحين يتحاكموا، هنبقى سعداء جدا. ونخلص بقى من هذا الصداع. الحاجة الثانية انه لسه كنا بنقول ان هذه السلع دي خطة الدولة، ملاش علاقة بالظروف، ليها علاقة بان الدولة لازم تعمل حسابها انه شعبها عنده مخزون من السلع يقعد 4-5 شهور على الاقل غير اللي بيجي. يعني انا عندي 4-5 شهور لقدام، النهاردة جاي لي سفن وبكرة جاي سفن. ليه بقى؟ لان النهاردة استهلكت جزء من المخزون. أيوة. هو اللي جاي استهلك جزء من المخزون، فلازم غيره يجي، فيفضل على الدوام في عندي 4 شهور لقدام او 5 شهور ايا كان نوع السلع. لكن انا اصلا في السلع وانا ماشي في هذا الطريق وانا عمال اخزن سلع عشان احمي شعبي لاي ظرف طارئ، انا اصلا الحال عندي اتغير غير السنين اللي فاتت. يعني مثلا شوف لسه بكل حضرتك عامله بتتكلم على الاجتماع بتاع امبارح. ايوه. سياده الرئيس بيتكلم على انه نزود الفلوس اللي بياخدها الفلاح المصري في ارداب القمح علشان ينتج اكتر. هو ليه طيب هذا الكلام؟ بس عشان بس الناس اللي ما بيزرعوش يبقوا عارفين. انا عندي مثلا ارداب القمح كان مثلا السنه اللي فاتت ب 750 جنيه. لو انا الفدان بتاعي زرعته سلعه تانية ممكن يجيب لي اكتر. فعاليه الفلاح زي عاليه اي حد في الدنيا، لو عنده هيفاضل بين حاجتين هيختار الافضل بالنسبه له. ايوه. بدل ما يزرع القمح لو عنده سلعه تانية هتجيب له 800 جنيه 900 جنيه في الفدان هيزرعها. ده هياثر على ايه؟ هياثر على نسبه زراعه القمح في مصر. طيب ما انا بروح اجيب القمح الارداب برضه من المزارع الروماني مثلا او الفرنسي ب 800 جنيه، طب ما انا الافضل اديهم للمزارع المصري ويزرع لي اكتر. طيب ده ملخص. اذا يعني ده اتطبق هيكون في زياده لانتاجيه القمح وتوريده؟ ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه، كويس حضرتك سالتنا هذا السؤال. فضل. ليه بقى؟ لانه كان من سنه الرقم اللي هقول لك ده رقم حقيقي، يعني كان من سنه الارداب ب 750 جنيه، النهارده كان من كام شهر 820 جنيه، يعني زاد ده يعني السعر اللي بقول لك ده لحضرتك يا استاذه نوره. أيوة. لنوع معين من القمح. تمام. اللي هو يعني اللي هم ليهم تصنيفات كده 23 ايراد وشويه، وفي تصنيفات اقل السعر معاها بيقل سعر الارداب. لكن ده الاجود حاجه كان من كام شهر 820، النهارده 850. تمام. يعني زياده 100 جنيه عن السنه اللي فاتت. زياده ال 100 جنيه عن السنه اللي فاتت دي عملت لنا ايه؟ فعلا زودت لنا الارض المزروعه بالقمح. بقى احنا عدينا دلوقتي 3.6 يعني بالظبط 3650 الف فدان. ده ما كانش النهارده احنا بنسبة الانتاجيه بتاعت الاراضي دي 10 مليون طن قمح. 10 مليون طن يعني ايه؟ احنا بنستهلك من 18 ل 20، يعني لو خدنا 18 في السنه يبقى 60% منهم انتاج محلي وال 40% بنجيبهم من بره. دول اللي عامل لنا. انا هتوقف على زياده توريد القمح، واحنا هنروح لفاصل ونستطلع موجز الانباء مع حضرتك يعني، واللي فيه اخبار برضو مبشره، وبعدين هنرجع يعني على النسبه اللي احنا محتاجينها 60% وهنصدر قد ايه او هنورد قد ايه، وكمان فكره توفير التمويل علشان يتم انشاء مفرخات سمكيه. يعني دي ممكن تكون لسه مش واضحه لينا او للساده المستمعين برضو. احنا اللي عملناه في المزارع الكام سنه اللي فاتوا خلانا رقم 6 في الانتاج السمكي للمزارع. احنا بعد الفاصل هنحكي القصه كلها ماشي وهنعرف كلها. اتفضل. بلدنا امانه في ايدينا، نعليها مدام عايشين، نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين. شربتش من لها طب جربت تغني لها جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكي لها ما مشيتش في ضواحيها طيب ما كبرتش فيه ولا لك صورة عرفنا كانت عشقت بمعاني دور جوا الله هي الصحبة وهي لها عشرك بلا جبت بقالس يالها علبة المرسى انت الناس اللي انك فيها مش وحشك ولا غبت عليها بس اللي مجرب وفرقها في الدنيا ما فيش بعديها ان غبت بحل منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة موجز جديد لأهم وآخر الأنباء معكم نور السيد. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك تطلق وزارة الداخلية اعتبارا من الغد ولمدة شهر مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية وغيرها للجمهور بأسعار مخفضة تصل إلى 60% ذلك بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية. وزير الخارجية يعرب خلال لقائه برئيس وزراء ماليزيا عن تطلعه لأن تكون زيارته الحالية لكوالالمبور فرصة لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين. تنفيذا لتوجيهات رئاسية تبدأ وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في تلقي أوراق الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا الراغبين في استكمال دراسة بمصر. وزيرة البيئة تؤكد أن الدولة تسابق الزمن لإعداد خارطة الطريق الخاصة بالدورة القادمة لمؤتمر قمة المناخ العالمية القادمة كوب 27 المقررة في شرم الشيخ نوفمبر القادم. وزير التنمية المحلية يؤكد أن الوزارة تبذل أقصى جهد ممكن لدعم ذي الهمم وتوفير أفضل سبل رعاية لهم. إيران تؤكد أنه على الإدارة الأمريكية اتخاذ القرار بشأن إحياء اتفاق طهران النووي الموقع عام 2015. استئناف الجولة الرابعة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا سعيا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. مقتل شخصين في العاصمة الأوكرانية كييف وإصابة 7 آخرين جراء قصف روسي استهدف مصنع أنتونوف للطائرات. وأخيرا فرنسا تقرر تخفيف معظم القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا مع الالتزام بارتداء الكمامة في وسائل النقل والمؤسسات الصحية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. مرة تانية بنرجع مع حضراتكم في مواجهة جديدة وضيفنا الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. نرحب بحضرتك مرة تانية أستاذ أحمد. أهلا يا فندم، أنا بحضرتك سيد النور. توقفنا عند اهتمام فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي بالحافز الإضافي للمزارعين لزيادة توريد القمح، وحضرتك تفضلت وقلت احنا بيكفينا 60% من الناتج المحلي وبنصدر الباقي. الحافز الإضافي للمزارعين وزيادة توريد القمح وفي الفترة القادمة اللي احنا عايزين نبعد بيها عن اي شبهات تقول ان الاحتياطي من السلع الاستراتيجية مش هيكفينا، الدولة بتسعى جاهدة ان مش بس يبقى 3 شهور في سلع او موجودة عندنا في الاحتياطي السلعي الاستراتيجي عندنا، لا كمان 6 شهور. فحضرتك شايف الخطوة دي ازاي؟ وكمان في خطوة كبيرة قوي وهي توفير التمويل علشان ننشئ مفرخات سمكية. هو طبعا دي هتخلي المزارع يفاضل انه طبعا جيله التعويض اهو، انه لو زرع قمح هيبقى نفس الربح من سلعة تانية، يعني يعني طبعا الناس عارفة يعني السلع اللي بتبقى مزروعة ايه يعني دورة حاجات تانية. ممكن هو يفضل انه يزرع قمح لانه سعرها زاد، فتلقائي مجموع الناس مجموع المزارعين ده هيديني في الاخر حاصل زيادة في الانتاج بتاعي، وبالتالي اقدر اللي انا بدل ما بستورد ال 40% اللي ناقصين او ال 50% لو انا استهلكت 10 طن في السنة، هستورد 25 هستورد 15 هستورد 30، وبالتالي يبقى نسبة الضغط عندي قليلة لانه اللي انا بستورده قل. بس انا بقى كدولة الفترة اللي فاتت ايوه انا طبعا بس بجيب من روسيا قمح وبجيب من اوكرانيا قمح، ودول اكبر دولتين بجيب منهم. بس انا في الفترة الاخيرة زودت مصادر الحصول على القمح من دول تانية، واحنا وصلين دلوقتي بنجيب من 19 دولة يعني رومانيا واستراليا وطبعا فرنسا عملنا معها اتفاق كويس، واذربيجان والدول في اسيا والدول كتيره دلوقتي بنجيب منها قمح، ما هوش واقف على الدولتين دول. يعني انا لو زودت بس لو لا قدر الله فضلت الحرب كده كتير انا ممكن ازود الصفقات اللي بجيبها من باقي البلد دي وهيغطوني. يعني ما فيش مش رايحين على ازمه كبيره ولا رايحين على كارثه زي ما بعض الناس بتصور في اعلام الشر او غيره، او حتى التجار الجشعين زي ما بيصوروا ويقول لك اصل مش هنعرف نجيب قمح تاني والكميات اللي عندنا دي لازم نبيعها بسعر اكبر. لا هذا كلام غير صحيح. وادي الدوله شوف امبارح بيرفعوا سعر الارداب عشان المزارع يزرع فالانتاج يزيد، وقبل كده عاملين هذه الاسواق علشان نزود مصادر الحصول على القمح اكتر. تمام. ما يبقاش دولتين ثلاثه. بالنسبه للاستزراع السمكي الحمد لله غليون، وال 21,000 فدان اللي بتزرعوا في بورسعيد في الشمال دول خل رفعوا يعني شويه. احنا مصر بتنتج في حدود 2 مليون طن سمك في السنه، دول 90% يعني احنا مش مغطيين لسه الاستهلاك برضه بنسبه 2%، لكن كنا فين وبقينا فين؟ كنا ما فيش يعني كنا النسبه قليله جدا اللي بنعملها محلي ومش عارفين نغطي الاستهلاك بشكل كامل. النهارده الحمد لله وصلنا 90%، بس ال 1.6 من 10 من ال 2 مليون استزراع سمكي. يعني ده برضه يعني ده برضه يقول لك قد ايه كنا مهملين هذا الاتجاه. لما عملنا المزارع السمكيه زودت لنا حطتنا دلوقتي في الترتيب السادس يعني بعد الصين واندونيسيا وفيتنام وبنجلاديش، بقينا رقم 6 في الاستزراع السمكي في العالم برصيد 1.6 مليون طن. بنكمل 400,000 طن من النيل والبحرين الاحمر والمتوسط، ودول ده برضو يقول لك قد ايه محتاجين جهد كبير في البحر الاحمر. وادي اتعمل الاصول اهو، الرئيس عمل اصول الصيد في البحر الاحمر وغيره هيتعمل في البحر المتوسط. اللي رايحين بقى على انه النسبه دي نغطيها تبقى 100% يعني مغطيين الاستهلاك المحلي، والباقي بقى الحاجات النوعيه الخاصه دي تتصدر وتجيب فلوس. فاحنا الفتره اللي فاتت لولا اللي اتعمل كان زماننا في مشكله كبيره اكبر يعني مما يتخيل اي حد، لانه اللي عارفه حضرتك لما احنا اولا بنغطي نفسنا من اللحوم 58% انتاج محلي. تمام. الباقي بنجيبه بقى اللي الناس عارفاه ده اللي هو اللحوم السوداني واللحوم البرازيلي والحاجات اللي بتبقى موجوده دي. لو عارفه لو ما فيش نسبه 90% من السمك دي مش موجوده كان اسعار اللحمه دي تضرب في 2. صحيح. لكن صحيح. والحمد لله على فكره برضو مزارع غليون يعني عملت طفره كبيره، واتوقع برضو انشاء مفرخات سمكيه يا استاذ احمد زي ما حضرتك تفضلت وقلت هيكون في طفره كبيره جدا. وبعدين الغذاء السمكي ده يعني دي ثروه قوميه، واعتقد يعني ما فيش بيت يعني بيخلو يعني ست البيت المصرية، واحنا كمان داخلين على رمضان اهو، يعني ما بيخلوش اي بيت مصري من حب الانواع السمك. وبعدين يعني في انواع سمكية او تقريبا كل انواع الاسماك بتصغر بفيتامينات عالية جدا للاطفال ولكبار السن ولينا كلنا. بالضبط يعني هذا كلام صحيح تماما، غير انه بيبقى زي ما لسه قايلين بيبقى بديل للحوم في حاله ارتفاع اسعارها او اختفائها. او حتى يعني في ايام ما فيش ذبح مثلا، الست المصريه بتعرف تتصرف، السمك بيبقى وجبه جاهزه على طول تتعمل في اي ظرف طارئ. لما برضه دول فيهم تجار جشعين بيستحوذوا على نسب وكميات من السمك اطنان بيصدروها، والبعض بيتحكم في اسعارها، برضه محتاجين الضرب من الحديد فوق التجار دول علشان الناس تحس بالكميات المعموله دي في المزارع وسعرها ينزل. لكن طبعا لما نعدي نسبة 100% يبقى مثلا احنا بنستهلك 200 ألف طن، لكن بننتج 2.5 مليون طن، هتلاقي الاسعار على طول نزلت. لما تبقى الاسعار على طول نزلت والناس تقبل على السمك، هيبقى الاقبال على اللحوم قل، هتلاقي اللحوم نزلت اسعارها. هي دي قوانين السوق، يعني هي دي قوانين العرض والطلب، فهي عملية متكاملة. محتاجين انه يعني الفترة اللي جاية هذه الاجتماعات دي هتبقى مفيدة جدا، وهتنعكس بشكل مفيد على انتاج الحاجات دي، لان احنا باقي السلع يعني مثلا البصل 6.5 مليون طن اكتفاء ذاتي وزيادة، قصدي الرز 6.5 مليون طن، البصل 4 مليون طن اكتفاء ذاتي وزيادة، يعني عاملين معدين 20 مليون طن خضر السنة اللي فاتت، ومعدين 10.7 مليون طن فاكهة السنة اللي فاتت. بنصدر الحاجات دي خصوصا الموالح لأكثر من 160 دولة النهاردة، يعني ودخلت فيهم دول مهمة زي اليابان والولايات المتحدة، ودول عندهم معايير صعبة جدا عشان يستوردوا حاجة، لازم يعني كده يقعد يمامع كل المعايير علشان ما يدخلش للمستهلك بتاعه أي حاجة. منهم مصر بقت سوق رقم واحد عندهم. فعايز أقول إيه باختصار، إن في مجهود كبير اتبذل الفترة اللي فاتت، لو ما كانش اتعمل كان بينا في مشكلة كبيرة جدا. في نفس الوقت محتاجين أكتر علشان نلحق نكتفي ذاتيا، تحصل بقى مشاكل في اي حته في العالم يبقى ما عندناش مشكله وما عندناش ازمه، عندنا قمح ان شاء الله موجود محليا، عندنا كل السلع موجوده محليا، ما فيش تاجر بقى جشع يقدر يتحكم في الناس ولا يخبي عنهم السلع فيزود سعرها، ولا يفرض عليهم سلع ويقول لك دي مطحون ومش مطحون ويزودوا على الناس في سعر الرغيف. لا، ان شاء الله باذن الله ده يتعوض، وباذن الله نشوف ضربات اكتر واكتر على رؤوس الجشعين دول ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع الكاتب الصحفي الكبير والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت، هنتكلم بقى على التوسع في إنتاجية اللحوم والألبان، وكمان موجز الأنباء كان بيطالعنا بالخبر الأكيد إن من بكرة إن شاء الله مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية وغيرها للجمهور بأسعار مخفضة تصل ل60%، وده بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية، ودي مبادرة كبيرة من وزارة الداخلية. سألتك أنت مصري قول لي إيه، مصري ابن مصر وابن مصر الله عليه، لو سألتك انت مصري قول ايه، قول لي مصري ابن مصر وابن مصر الله. المصري الله عليه، وكل سنة وكل المصريين طيبين يا رب. الأيام الحلوة هتهل علينا إن شاء الله قريبا. النهاردة 11 شعبان، يعني فاضل أيام معدودة على الشهر الكريم. يا رب على كل بيت بالخير واليمن والبركات والستر، وربنا يبلغنا رمضان جميعا لا فاقدين ولا مفقودين. كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت مرة تانية معانا، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بكل خير يا أستاذ مصطفى. آخر لينك معانا في مواجهة، وزي ما حضرتك استمعت للموجز إن معارض أو مبادرة وزارة الداخلية كلنا واحد هتبدأ من بكرة إن شاء الله، والتخفيضات فيها هتكون 60%. سوق القاهرة الدولي كمان طبعا بيفتتح أروقته وهو شغال دلوقتي، وفي جزء كبير من المعارض الغذائية. توسع في إنتاجية اللحوم والألبان، ده تحديدا شق آخر كان من حوار أو من أهم حوارات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الموارد المائية والري وزير الزراعة. يعني هي منظومة كلها بتتكاتف. إزاي بقى نقدر نتوسع في إنتاجية اللحوم والألبان؟ وزي ما قلت لكل المستمعين أو بطمنهم مع حضرتك، وحضرتك برضو بطمنهم، نحن إن شاء الله يعني إنتاجيتنا هتكون أو توفير السلع الغذائية هيكون لتقريبا لحوالي 6 أشهر. هو بص يا أستاذ نورة، اللي بيحصل إيه برضو عشان الناس تبقى عارفة آلية القصة كلها، يعني إيه اللي بيحصل؟ إنه وزارة الداخلية مثلا ما هيش غاوية تشغل نفسها وعندها من الاهتمامات، يعني شوفوا شغالين في مكافحة الإرهاب، وشغالين في تهرب الضريبة، وشغالين في مكافحة التزييف والعملة والتزوير، وشغالين في الأداب، ومشغالين في التموين، وشغالين على 50 جبهة، والتهرب الكهرباء والحاجات كلها. فإيه اللي يشغلهم بموضوع زي السلع؟ اللي يشغلهم إنه في إحساس بالمسؤولية، وفي التزام انه مش موضوع التسعير الجبري اللي اتكلمنا عنه، فما فيش حل غير استخدام قوانين السوق الحر. قوانين السوق الحر بتقول ايه؟ بتقول انه لو العرض زاد عن الطلب، يعني العرض من السلع باكبر من احتياج الناس، الاسعار هتنزل تلقائي. دي نظريه، لانه هيبقى في فائض اكتر من المطلوب زياده عن الطلب، فالناس مش هتقدر ترفع اسعار حاجه، لانه اللي زي ما بيقول لك كده في يعني يقول لك السلعه باللفظ كده البلدي، يعني بنعتذر عنه بس ده اللي بيتقال، يقول لك السلعه مرطرطه في السوق. مرطرطه يعني ايه؟ يعني زياده عن الطلب عليها. فالاحساس بالمسؤوليه ده اللي مخلي وزاره الدفاع بتعمل نفس الحكايه. التموين من الاول ده وشغلها، الزراعه ده جزء من شغلها، الاوقاف مش شغلها بس حاسه بالمسؤوليه فدخلت على الخط، وهذه الداخليه واحد من اكبر المعارض، هي اللي عاملاه وزاره الداخليه كلنا واحد. ويعني حتى شعاره ومصطلح جميل ان كلنا بنتحمل المسؤوليه مع بعض، وكلنا زي بعض، وكلنا بنستهلك نفس السلع. اكتر من يعني داخلين على 1000 معرض او منفذ، يعني واصلين معادين 993 منفذ. التموين الحمد لله قدرت السنين اللي فاتت انها تنشط الفروع الخاصه بالوزاره اللي كان تم إهمالها فترة طويلة جدا، لأن ما كانش أصلا حد مهتم يوفر للناس حاجة بالشكل الموجود دلوقتي. وادينا داخلين على 1300 منفذ خاصة بوزارة التموين، وادي 1000 تانين أو تقريبا مع وزارة الداخلية، غير الصوانات أو الشوادر اللي هتعمل في الشوارع علشان يقربوا المسافة للناس، غير بقى الأفرع بتاعة وزارة الزراعة، ودي موجودة في أماكن كتير خصوصا يعني هنا في وسط القاهرة عند الوزارة وما حولها، وفي أكشاك موجودة في ميادين كتير وشوارع كتير. كل ده معناه أنه نرجو الناس، يعني الأسعار ما تخليش حد يتلاعب بيك، اتعب شوية وانزل خد كل سلعك اللي تكفيك الشهر كله من هذه المعارض، لأنه ده هيخلي الأسعار الناس اللي بتزودها في أماكن تانية تنزل تلقائيا. لأن لما الناس عندهم أو الطلب من عندهم يقل، والناس تروح تجيب احتياجاتها من هذه المعارض بالأسعار المخفضة، التانيين هيضطروا ينزلوا الأسعار تلقائيا. ده حقيقي. فأنت بطل ده. وبعدين المتلقي دلوقتي اللي هو المواطن واعي جدا في مقارنته للأسعار، وهو داخل برضو على موسم. يعني أنا ممكن ما كنش كمواطن مركز قوي في الأيام العادية، إنما أنا داخل على مواسم كبيرة واحتياجات لكل بيت مصري، أكيد هيكون عندي يعني ميزانية معينة يا أستاذ أحمد. بالضبط. لو جنبك ولو قريب الفرع منك خلاص يبقى انت مش محتاج ثقافة بقى الطلب بالتليفون وتقعد في البيت تطلب ب 300-400 جنيه حاجات وتنشط البيع بالأسعار العالية، فبتخلي الناس دي تكبر الموضوع وتفضل معلية السعر. انزل اتعب شوية، روح للراجل اللي أسعاره أقل علشان تفعل قوانين السوق الحر دي وتواجه الجشع بنفسك. يعني الدولة عليها التزامات، انت كمان كمواطن عليك التزامات. اللي خارجين عن القانون دول بره أي التزام، ودول اللي بنطالب ان احنا نواجههم وبنطالب ان احنا نكشفهم ونعذيهم والدولة تحاكمهم والمواطن يلعب دور في ان هم شغلهم ما يتبعش ويفضل يعني خارج الحساب. الاسعار هي من 25-60%، يعني ما روح خد الزيت بتاعك من هناك، خد احتياجك من الفول المدمس، خد احتياجك من المكرونة، خد احتياجك من الرز، خد احتياجك من السمن، خد احتياجك من باقي السلع، الصلصة، اي حاجة، وخزن عندك خزين الشهر، مش لازم تنزل تاني. صحيح. لو انت الفلوس قليلة خد على قد الاسبوع، والاسبوع اللي بعد روح اعمل نفس الحكاية، افضل بكتير من تخلي الجشعين يتحكموا فيك وفينا وفي كل الشعب المصري. الثقافة لازم، يعني احنا بنقول كده ليه؟ لانه ممكن احنا ممكن نقوله الاسبوع اللي جاي، ممكن نقوله الاسبوع اللي فات كنا قلناه، وممكن الناس ما كانش سمعته المرة اللي فاتت تسمعه النهاردة، واللي ما سموش النهاردة ممكن يسمعه الاسبوع اللي بعده. احنا عايزين يعني حالة الوعي بسلوك بيسموه في الغرب سلوك المستهلكين، زي ما المنتجين كده عارفين بيعملوا ايه ويزودوا امتى ويبقوا جشعين امتى، لازم كمان المستفيد اصلا من الحكاية دي كلها المعمولة علشان الحكاية دي كلها اللي هو المواطن المصري يبقى عنده ثقافة الاستهلاك، امتى يشتري امتى ما يشتريش، منين يشتري منين ما يشتريش، ويبقى عارف كل البرامج بقى وكل الصحف لو قعدت توعي الناس كده. لان ده تاخرنا فيك كده استاذه نوره. يعني مثلا احنا عملنا الانفتاح الاقتصاد 74. أيوة. عملنا جهاز حمايه المستهلك 2006، يعني شوفي بعد كام سنه وطول السنين دي بقى سايبين الناس كده للسوق يعملوا فيهم اللي هم عايزينه. انا بقى ابشر حضرتك برضو والساده المستمعين ان في تدابير معينة لضبط الأسواق قبل رمضان، وده اللي أكده دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحرص الحكومة على توفير السلع الغذائية في المنافذ المختلفة وكمان مراقبتها. هو ده. وتدابير معينة علشان تظبط الأسواق طبعا استعدادا للشهر الكريم واستعدادا لإقامة معارض أهلا رمضان في القاهرة الكبرى وفي المحافظات. على فكرة أستاذة نورة، ضبط الأسواق برضو ما هوش أسعاره بس، يعني انا مش هفرح لما اخد سلعه بسعر قليل وهي اصلا فاسده او مخزنه وصحتها بقى على المدى البعيد. يعني اي سلعه سواء فاسده في الطعام والشراب، سواء خامتها رديئه في الملبوسات، وبرده احنا في سيزون، يعني في الفتره اللي احنا فيها دي برده استاذ احمد، يعني في بيوت مصريه بتجيب لبس العيد من دلوقتي. فانا يعني ما بتعرفش تنزل في رمضان، ما بتعرفش تجيب حاجه في رمضان، فبرضو في بعض المحال التجاريه بتنتهز الفرصه دي جدا وبيغالوا في الاسعار، مع ان المفروض دلوقتي يكون في تخفيضات على يعني المتبقي من الشتوي والمتبقي من الصيفي بتاع السنه اللي فاتت قبل ما تنزل المعروضات الجديده. بالظبط. فكل ده بقى هو ده، يعني ده سلوك المستهلكين وده حماية المستهلك. أنا مش هبقى مبسوط لما يعني ابني أو بنتي يلبسوا حاجة معمولة بألوان صباغة مضرة، ممكن بعد فترة تعمل مشاكل صحية، وأستسهل وأسترخص السعر. لا، جهاز حماية المستهلك يعرف مصدرها ويضبط بقى المجرم اللي بيروج حاجات زي كده. سلعة جاية من غير فواتير، انا مش عارف جاي منين، انا مش عارف العلبات دي جايه منين، مش عارف الجبنه دي جايه منين، مش عارف الحلاوه الطحنيه دي معموله في انهي تحت بير سلم ولا فين. صحيح. اي غرفه وكلها مشاكل، انا مش عارف الجبنه الرومي دي معموله ازاي. كل دي حاجات تخص المستهلك وتخص سلوك المستهلكين وتخص الجهاز، مش بس الاسعار. يعني فكره انه لا، الموضوع كبير ومحتاج تكاتف الجميع، الدوله مع المواطن، والمواطن دينا بنكلمه وغيرنا بيكلمه، وعايزين بعد فتره يبقى عندنا سلوك المستهلكين ده على انضج ما يكون وعلى اوعى ما يكون، ونقدر بقى بسلوكنا نضبط الاسواق حتى لو ما فيش هذه التسعير الجبريه. ده فعلا للدوله بتسعى ليه واللي فعلا جاهدة انها تحققه قبل رمضان ان شاء الله. تحديدا الألبان، يعني احنا على طول ممكن يعني في اثناء تغطيتنا نقول التوسع في انتاج اللحوم والبقوليات والسلع الاستراتيجية، لكن الألبان كانت بتبقى يعني جديدة علينا شوية أستاذ أحمد ان احنا نوفر اللبن بأنواعه، سواء اللبن الحليب او اللبن المعبأ. هو طبعا ده واحد من الانجازات المهمه اللي بالمناسبه كان السنه اللي فاتت يعني، هو بس طبعا الثاني كان يعني البيض، وحصل مشكله يعني كنا عاملين 1.3 مليار بيضه وحصل مشكله فيه، وبعد كده الاسعار زادت برضه بسبب الدرجات الوسيطه اللي بين المستهلك والمنتج. الالبان كانت من ضمنه، وعملنا اكتفاء ذاتي زيها زي حاجات كثيره حصل فيها اكتفاء ذاتي، زي اللي احنا لسه قايلينهم البصل والرز والتمور وحاجات كتير عاملين فيها الحمد لله، والفواكه. لكن بواصل دلوقتي المنتج لأغلب الناس اللي نفسنا فيه، وادي الدولة ابتدت تدخل، ما هو لو يعني كل ما يزيد دور الدولة كل ما يرتاح المواطن. كان عندنا مصر الألبان كانت بتجمع من كل، يعني كان في نقاط تجميع الألبان من كل ريف مصر. أيوة. وبعد كده يتحط، وبعد كده يتبعت على السبع مصانع بتوعها الأميرية واسكندرية والأماكن دي كلها. لما حصل مصر الألبان اتباعت في الخصخصة حصلت لنا مشكلة، دخل القطاع الخاص، القطاع الخاص على عيننا وعلى رأسنا بيوفر فرص عمل وبيدفع ضرائب وكل حاجة، لكن في الآخر مصلحته هي اللي بتهمه. النهاردة الدولة رجع تاني تهتم بالموضوع. وبالمناسبة يا أستاذة نورة، يعني لما تتعمل الدلتا الجديدة هيحصل بقى طفرة كبيرة في هذا الكل اللي بتكلم فيه. الدلتا الجديدة 1.2 مليون فدان، منهم 1.2 مليون فدان زراعة، الباقي بقى يعني حاجات من اللي بتكلم فيها دي، مزارع ومصانع تخص تصنيع الخضروات والفاكهة للتصدير وللاستهلاك المحلي. هنشوف ساعتها مفاجآت من الدولة المصرية في موضوع الألبان وموضوع التسمين اللحوم وموضوع حاجات كتيرة هتبقى مفاجأة في هذا المشروع. يا رب ندعو ربنا أن يتم على خير علشان الناس دي تفتح وشعبنا يرتاح وما نلاقيش حد يتحكم فيه تاني، لا ظروف برة ولا جشعين في الداخل. يا رب يا أستاذ أحمد، يعني كل سنة وحضرتك طيب، وكل مستمعينا يا رب في داخل مصر وخارج مصر بألف خير، كل المصريين يا رب وكل المسلمين في شتى بقاع الأرض بألف خير. لسه طبعا هنغطي يعني استعدادات شهر رمضان الكريم في الأيام القادمة مع حضرتك ومع كل مستمعينا على خير يا رب إن شاء الله. وكل يوم اثنين وكل مواجهة في سبت والاثنين هيبقى فيه أخبار مفرحة، هيبقى فيه يعني هنراقب معاكو اللي بيحصل برضو في الأسواق، وهنشوف ضبط الأسواق قبل رمضان والتدابير الخاصة للسلع قبل شهر رمضان المعظم. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة وكل خير. شكرا لحضرتك، تحيا مصر دائما وأبدا. هلت ليالي حلوة وهانية، ليالي رايحة وليالي جاية، هلت ليالي حلوة وهانية، ليالي رايحة وليالي. فعلا الليالي الحلوة هلت، يا رب يديمها علينا كلنا ويديمها على كل مستمعينا وأحبتنا وأحبت حضراتكم. انتهت فترتنا مواجهة، لكن فقرتنا وبرامجنا مستمرة مع كل مستمعينا في كل مكان. هلت ليالي هلت ليالي، خالي بارد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، سامح النوبي مخرج هذا اللقاء. كل عام وأنتم بخير. نور السيد. اشتاق.